الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. مسألة ذا ينكور ما يني مسألة ذا وحلو إيجيا قاعدة ذا أيال لو إيجيا سلا أهل العلم والتلمامين أقواش علمذنا وحي علمذي ولادان أقوال أهل العلم يحتج لها ولكن لا يحتج بها أقواش علمذا ولو حجي الدليل دونا أيقل ما حجيستو يعني علماء المعاصرين تنا مسألة ذا واسكو خلافين كصابسا قينون كجود أما حير عام وحي الشيقة كصابسا حكم بغير ما أنزل الله التشريع عاما نقونا إياه شرعنا خلافسا مجردين إياهي تشريع عاما أما حير قود إياهي ما كن نقونا إياه قال لما مساكم نقونا إياه وحي فتوذين علماء بضان وأي كم بديهين العلامة عبد العزيز بن باز يا العلامة محمد ناصر الدين الألباني وحي مركا فتوودين إن التفصيل لا ضاهي لأن مرينا إيوه هل كلا مريي يعني حكم بغير ما أنزل الله مسائشة كلا هل كلا مريي إن لما مرينا إيوه وح فرقين آن وقصه نيل فتاوه بن باز سيدا قصة أروري وابدين ياهي مروى البنساس أتفصيلين شري سيدا أي أتفصيلين شري حتى واحد عضي إنه حوي معاصرين تقار كود يباحثين تقار كود إنه يتقين بالباز يقول مسألة ذاس حوغا مركا وحوي بالرأي جيسا إنه حسك بدلان بإشكالات كسو أرأروريين طبعا مركا سمر والبا مركا وحو لها وحوي تفصيل با كسو وحانا ينقون إيسا إنسا لا تفصيليو أي ينقون إيسا سيدا أهل العلم وتفصيليين مركا ساني من مشهورين وعانا وباحثين هذا الكوكوع العلين أيي وحيكوا إلى هذين حتى آيدنوا إلى هيل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون حقيق يدني كتمي استحلال إيا الجحود إيا اللغو حريو وإيا الله هو إطلاق وحو شيخه قد شوابي قيودني وحي كتمي نصوص تأيي أدلة كالأيا لغا قاضن أيا وانا وحي مركا خوارجت كل من إنا مطلقات كقاتين يعني النصوص تأي أدلة قيدة السنة أين مركا ملع صنين وإيغن يعني ساس يضاء واتي كل من بورنا يا خوارجتو مركا وحوية ساس يضاء بقو شوابيا ويكسي علينا يان وحكورنا يا مركا يكو عليان وحكورنا يا مسألة النوعنا ملعوران كرا إن اجتهادي ويا الملعوران كرا مركا الدنبي مركا كالقوستان رأيي إن الرأي كالكهلان أما فتوى كالكهلان way marka dambe waxay u soo degaan qowl ku saabsan miyaan la oran karin mas'aladani waa ijtihaadi oo bimaana waxa weeye culimada qaar kood ba ra'yi bay ka arkaan marka qolo waliba ra'yigeeda lagu inkiri maayo dadna wuxuu sheekhu ugu jawaabaya sidaan kitaabka Ilaahay iyo sunnada rasuulka sallallahu alayhi wasallam ya aqwaash salafka ka fahmaya waa sidaas iyada weeye yaani sidaan marka xaq u haystaan waa saas mas'aladani ijtihaadina ay ahayn buu marka tilmaamaya oo saas iyada buu marka sheekhu sheegaya يعني وحويه شريط مسجله ايا شيخ لقد دوبي سيده يغو علينيان يا سيده مربا اي رايغه marka isaga gees kaga imanayaan iyo sidoo sheekhu marka ugu adag yahay yani وحويه sunnada iyo qawlka sawaabka ah yani shariidka hada dagaysato waa dareemi karta oo shariid macruufa yani وحويه waana la heli kara musajjalahan damca albazi u aan ku yahay marka shariidku hadii loo baahdana waa mid la heli karo wi yado risaalada laga dhigay oo la taabacayna waa jirtaa ay wadaadada qaar kood ay marka inta tafriiqiyeen taabaceen المهم شيخ الألباني رحمه الله سلسلة حديث صحيحة وكذا هذا يا أذي أذبان وقول نحن حسنا يا مسألة إن تفصيل قصيدة هي حقنا عنك أيها فتوى ليس معروف كأه حكم بغير ما أنزل الله قصة بصنا وحوي ولا يقانا أهل العلم قلنا أذو أمانين هدي مركا إتهي ابن باز يا هدي مركا ويا هاي ابن عصيمين يا هديت هاي غير كذبة هذه هاد بيوان مانين تفصيل كاسان كتيرية وحنو تلمام يا إذا أرنا إسا حير جود مركا لقدر جو يا دع هذا مركا يا الله بدع إسان وكلا فرقنا إنا يا وحي الله وحفر بدن دعاية وحن رنا نبو أرنا يا تبا كوك على إسنا إسان تكواد مثل طلبات مثل صدحات مثل أفراد مثل طبنات يعني وحوي وحن ويدينينا مركا او كو غالو باي ويدين كلا ميديا لبانو كسو ريبينا تيبا كو غالايسينيسان متصدحات مسه افراد متشنات متطبنات يعني وحوية تي وكو قال سنوات تي عدد الشيء عدد مشي كرتان عدد هذا الشيء كتان بو دليل بالذين كربا إن عدد كان لغو كفرنا يو إنت كير عن لغو كفرنا دليل كي كلا فرقين أي أو شيء جاي إنت ير إن لغو كفرنا إنت إنت كبدن لغو كفرنا يو دليل بالذين كربا دليل وما كير كرتان مركا إذن ما دام عدد يا عدد دليل كلا فرقين أي أن الله ينن وإن تفصيل كي علماء الشيء اللي هو دتشيا مر هذه عدد لغو كلا فرقين أيه لغو كلا فصلين أيه الله أرنا أيه عدد كوا لغو قالوا بيهدي أنت صقر للسمايو شيء كوا لغو قالوا بيهدي أنت صقر للسمايو هدي أنت صقر للسمايو اللي لغو ما قالوا بيه دليل لغو كلا صار ما دام الله حينين وحين نقول إنسان تفصيل كي العلم هو الشيء اللي الله نقوله وقاعدة دي جود لغو عمل خلا ساسي ضابي نقول العلامة ابن تيمية وحاو الشيء قاعدة مهمة باب كان كنت تعلق ذا أبواب كلبا وحاو كل شيء كتاب كيس لها الصارم المسلول على شاتم الرسول وحاو يري شيخه رحمه الله ما ينقض الإيمان يستوي فيه قليله وكثيره وحي إيمان كبرين يا انتي صير يا انتي صبادني وإسكم مد إيمانك إنه يبورين أيان حقا مركا لغا إيغو با إسكوميد كيه إنتا ياريا إنتا بضان با إسكوميدا يعني شرع هذا لغا مهلا يبو أرون أيا دنبي يعني مركيس إيا اللباديس أما سدح ديس أن إسلام نمضى لغا قبحين لكن وحكا بضان لغا قبحو لغا مهلا هدي شاي قاسي قال لما يهي إنتي سبضاني هداي قال لما تا إنتي سيارينا وين قال لما نغطا sida ayda ilaahay ilaayo miya la oran kara haduu mar caayo kuma gaalobayo laakiin wax ka badan haduu caayo ku gaalobaya maya miya la oran kara haduu haweeyo mushaf ka inuu qaaduraad ka ku tuuro bi yaani bi qasd wa ma'rifa inuu ogaan quraanka iyo wasakhda ugu tuuro quraanka marka kuma gaalobayo wax ka badan ku gaalobaya ama saddexda kuma gaalobayo wax ka badan ku gaalobaya miya la oran kara maya لما أرون كره ما باطن علماء وحي قبان هل مر هذه السماية لو قالوا بيه دم بيضا قال لماذا وغضا صداس هل مر هذه السماية وين لو قالوا بيه هذه كره وين قال لما نغن دنوبة كبائر تاوح الله يقال الناس كستو الله قلنا نغضا أما أود دائما قفكو قال لما كما نغن ويا دائمي سيلا دائمي مثلا ظلمي قفكو عد ظلمي وحي نقران كرائنا معصي طاي وي دم بيطاي أي ظلم تاي ميا الله رنا يا ظلم جهدوك عادي يا شئ إنه ضدك الظلم يو أما ضدك حق درك الله يو أما وحوي يا مرك حوله هذا حق درك قاضه يعني وحوي يا مر يا الله بقى يا صدق يا أفر لقوم قال يسنا لكن هدوك عادي يا شئ دائما ولا قال يسنا يا ما يا زيندي ميا الله رنا يا مرك يا الله بقى يا صدق ذا قال لي ما معها لكن مرك اللي تشوكتي يا أما وحفر بضن لقري ما دول قالوا يا ما يا شيء هدو ذنبي هاي ومعصية هاي وأنا قال لي ما هين وذنبي قال لي ماذا كسوكي يا هاي قفك هدو كل نغ نغدو دائما ذنبي أم بكرر صدق لكن كم قالوا بأي مجرد وكل نغ نغدو ذنبي قلوا بدن يا واتر تاع أو كعقاب بدن هاي قفك مركا وح بدن ذنبي كان كسمي يا قفك مر يا الله بيا صدق يا أفر سمي يا كلا ذنبي بدن عقاب صي متيسنا يا أنا كلا عقاب وين تاسي وشيء آخر لكن في هذا مركا لقائي يقول نقض الإيمان إيمان برينتا يا إيمان برين لأنت اسكم مدبي كيهين انتي صير يا انتي صبضان دمبيك انتي صبضاني يعني وحوهي إيمانك ما برين ايسو فانت فربضان لقالي ما دهدي انتي صير يا اين بريني شرعنا مثال صحيح اللوغه هلا يا مجبسو ساسو شيخ الإسلام بن تيمية قاعدة مهم كعين كاسو شيغي كتاب كيس الصارم المسلول على شاتم الرسول بانكو شيغي قاعدة ذا هتا تخطى فقط موضوعا وقال هذا ما ينقض الإيمان يستوي فيه قليل وكثير وحا إيمان كبوري انتي سير يا انتي سبضني اسكو مدبي كتاهي حق إيمان بورينتا يقال لماذا حق مركة دنبي بضنان تابكو كالدواناتي يعني وحلورنا يا هل كم مرميا لقو قالوا بيا يعني مركا حير دجين تارينغا وصابصان أما يعني مركا وحوية تشريعة يعني وحوية هل كمرميا لقو قالوا بيا مايا هل كمرس أن لوجو قالوبين اللي سووا فقصية هاي أي واحد كبدنا أن لوجو قالوبين هذه السبب كله أو قال ما كان سطعين الراعين قاعدة لوجو دريرين يا وصاص يضع قصة يهود إنه شجناينا واحد يقول صاب سنة إصلاح جود أني من كان يهود كتاب كي توراديت به هايستين كتاب كتوراد توراديتنا وحكوا لي هذه قبل دو أي سنة يستوى من نكون سنة يستوى جور هرنا صوم مري oo gurka saxiixa oo marka wax ku soo dhadhamiyay oo marka jimaac saxiixa sameeyay dabadeed marka uu dib ka sineysto ama ay dib ka sineysato way in dhagax lagu dilaa saasa tawrad ku taali dabadeedkoodii sharafta agtooda kula ha qaar kamida ayaa zinadi ku dhacay dabadeed waxa jiraa dhagax kuma dili karo waxay noqotay inay iska daayaan markii dambe waxay yiraahdeen مدهي وحيكو سقنايين يعني وحاوهي كوة يرير ضعفاد انا ان حدك لغتشار كوة وواوهينا لغتاقو مركي دنباي وحي لان وار عقاب دادك اينو كاسينو او كا يريا كوين مدوال بالغفريو انا بقر هدو السمايو اي هدو مركا وحاوهي دادك شعبك اكو قولي تا هدو السمايو مدوال بالغتشار ايو اينو دنبيكي دنبي نمديسي كو الالين اينو عقوبنا أهكوة فلينينو أن سميسانو ما حي سميستين وحي لهالكي رجمك وحينو قشانينا صدح عرين وامدى الروحة سيهدو سينيستو قور هورانا صوم مرايو محصن يهي ولا تشيد ليا ولا قراعيا وامد وامدى اللباد الدمير بالا ساريا وشيغانا وحمدو باللوم مرينيا دميرك وحلو ساريا سيم مقلوبة وحق الدنبال لو تشيدينيا يهودي بايري oo sida dadku u fuulaan oo marka xagga madaxa dameerka uma jeesanaayo ruuxu ee duburta dameerku u sii jeesanaayo xagga marka xaggiisa dambe ayuu jeesanay marka dameerkaas lagu kaxaynayo isagoo wajigiisa madaw yahay magaalada lagu wareejinayo si loo fadhiixadiyo wa jaldi iyo waxa weeye tahmiim iyo tajbiya wajiga loo madoobaynaya dameerka si maqluub ah loo saaraya xagga dambe loo jeedinaya wala jeed laya wala garaacaya magaalada lagu wareejinayo wala fadhiixadinaya taasay waxay ka dhigteen ciqaabta lagu ciqaabo azani almuhsan qofkii zinaystay guur horan soo maray muhsanka ah dabadeed waxa ku soo degtay aayadkan wama lam yahkum bima anzala allahu fa ulaika humul kafirun aayadkan iyagay ku soo degtay نبي قلنا واشيغي صلى الله عليه وسلم آيادهاني إنا إياغا كسر سنتاي وحديثك مسلم صحيحة كسر ورييي أبو داود يا إمام أحمد ناي سووريين وحاو شيغي النبي يقول صلى الله عليه وسلم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يا آيادك لي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون يا آيادك لي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون هي في الكفار كلها نبي قوحو رسول الله عليه وسلم صدح ذا آيات أدبا قال ذا يكون صاف سنتا صدح ذا آيات أدبا قال ذا يكون صاف سنتا يبو مركا نبي قوحو رسول الله عليه وسلم مركا يهودي وحي السمايين وامدى وحي الدفرين حكم كي الرجم قواد دفرين وحديث كبخاري قاعدين ايه والنبي قوحو مركو ويديو يلي يعني كتاب كي الهي ميدا الرجم كوها ينن وحيكو جوابين لا نجد فيها شيئا وحرجم يا كتابك إلهي كمها إنه وإنكار أي ضفريان رجمي وأنا كفر مسلمين وحاو صحيحة كسوري إنه النبي ويدي صلى الله عليه وسلم أهكذا تجدون في كتابكم مساسا كتابك إنكه ليسين قالوا نعم وحيلا ذنها تسنوا افتراء الله يقبنا بورتين وافتراء بين أبور الله يكون بين أبور توي ساس أودد أهل علمك وحي الشيخين أهل علمك لبداس أرين هدي للي ما دعو يهود لاتمي أو أه حكم شريعة خلاف سن إلا لدكستو دبادنا اللي يلاهدو يعني كتابك إلهي بكتشرا أما أو الله لقو بين أبورتو أو الله لقو بين أبورتو أما حكمك إلهي لدفره أولا يلاهدو ساسي حكمك إلهي مبأهبا وسيدي كتابك كتالي لدفره labada arin hadii la yimaado cidii kale ee la timaadaana waxay tahay sidii yahuudii ugu gaalowday ugu gaalobays sidoo imaam ibn jarir at-tabari kitabkiisa tafsiirka ku sheegayo oo ku cadeynayo ibn kasir laftiisana uu ishaarayo abdullah ibn abbas laftiisana laga soo naqliyay culimada muhaqiqiintuna marka ay tilmaameen marka tafsiirkaasi saasiyada abu ku dhisan yahay culimaduna waxay ku soo rareen ijmaac mas'alada oo xukum bighayr ma anzal asal keedu inay tahay macsiyo inay tahay oo yacni haddii la ictiqaadsan yahay yacni xukunka sharcigu inuu waajib yahay haddii la ictiqaadsan yahay laakiin camalka keliya lagu khilaafay inaanay gaalnimo ahayn baa ijmaac lagu soo roray culammada ku soo rortayna waxaa ka mid ah abulcabaas alqurtubi kitaabkiisa almufhimu lima ashkala min saxiixi muslim kitaabkiisaas ugu soo roray oo muslimka ku sharxaayo waxaanu hadalkiisu ku yaallaa mujaladka shanaad ee المفهم لما أشكل من صحيح مسلم كم ذا مجلد كشناد صفحة بغلية طبية طبان إلى بغلية سدادية طبان وحانو تلمميا وترك الحكم بذلك ليس بشرك في الاتفاق وترك الحكم بذلك مركو صوشيغي عد عملهان وخلافته لكن عقيدهان الرميسا يعني حكم كشريعة من واجبي هاي عد صدا أغتكت حكمك وعقيدة ذا سيادة يشرته oo iimaankii uu jiro ficilka ku khilaafa laysa bishirkin bilitifaaq shirki ma aha waana laysku waafaqsan yahayna shirki ahayn bimacnaa shirki akbara ma aha oo gaalnimadii weynayd ma aha saas iyadaa buu tilmaamay marka waxa weeye saas aawadeed culammada qaarkood qowlka marka ay yidhaahdeen waxaa loo ictibaarinayaa zalla dhammaantoodna waxay leeyihiin saddexda sheekh aynu sheegnayba aqwaal kale ayay markaa leeyihiin waxaanay ku cad yihiin aqwaashaasi inay markaa ka dambaysay aqwaashooda hore markaa ay ka dambaysay yacni saddexda sheekh mid waliba waxa weeye waa callaama waa cilmi badan yahay alcallaama maxamed ibnu saalix alcusaymiin iyo alcallaama saalix ibnu fawzaan iyo alcallaama maxamed ibnu ibraahim yacni aalu sheekh dhammaantood waxay ahaayeen niman cilmi badan laakiin caalimku yukhti wa yusiib waa khataaya waana asiibaya waxaana caddaynaysa inay khata ahayd noqoshaday ka noqonayaan ee araء kale ay leeyihiin caalimkuna hadduu mas'alo laba qowl ka yeesho oo labada qowl la og yahay mid inuu dambeeyey waxaa loo ictibaarinayaa qowlka dambe inuu qowl u yahay wa qowlu man canhu ruwiya qowlaani muakharun id yatacaaqabaani waata cilmu lusuulka ay muqararka ku tahay ay ahlucilmiga ku sheegaan oo ay tilmaamaan ciddii laba qowl laga soo wariyo oo mas'alo waaxida laba qowl ka yeeshay labadaa qowlna ay kala dambeeyeen oo ka dambeeyey la garanaayo qowlka dambeeyey ayaa u qowla oo qowlkiisi la ictibaarinaya qowlka horena wuxuu ka dhigan yahay kalmarjuuci canhu ayuu markaa ka dhigay marka mawaadic kale ayaynu si fiican ugu tafsiilinay halkana khulaasadii aynu meelaha kale ku sheegnay nuxur ahaan saasay kusoo arooreysaa iyadoo nuquusha iyo marka shubahaadka qaarkood jawaabisteedu yacni meelaha qaarkood aynu ku tawasucnay oo loo baahan yahay in la raajico ciddii tafsiil intaa ka badan u baahan sida waxa weeye masaa'il kufri waliimaan waxa weeye aad iyo aad ayaa mawduucaas aan uga hadallay mawaadic kale oo muhimana waa ka hadallay mawduucana ilaa afar shariid ama afar cajladood oo kale aynu kaga hadallay ciddu u baahan markaa ha raajacdo sheekhu wuxuu yidhi raximahu llah waaddaliilu qowluhu tacaala waxaa u daliila in daaquudka in laga kufriya ay waajib tahay الله إلا الرميان أي واجب تهي وحو دليلة قوله تعالى هذا الكيس الله أيره لا إكره في الدين وحخص بدل إله ذاك مسقنا دينتا أي لا تكره أحدا في دين الله معنى وحود عيا ونفي يراد به النهي سيغض وحود عيا يعني ونفي يديد مؤ macnuhuna wuxuu dhacayaa reebis laga reebaayo laga nahayaayo yacni cid naba diinta ha ku khasbina qad tabayana arushdu xaqiiqe waa caddaatay arushdu hanuunka ayaa caddaaday min alghayi baadida ayuu ka caddaaday faman yakfur bitaaquuti ku kastoo ka kufriyo ka gaalooba taaquudka wayu'min billaahi rumeeyo ilaahay faqad istamsaka xaqiiqe wuxuu ku dhegay bilcurwati alwufqa kuntintii adayga badnayd buu ku dhegay oo qabsaday wa haada macnaa laa ilaaha ila allah كاسنا ولا إله إلا الله معناها إلى هيدوي إن طاغوت كان الله كفريو الله نال الرمايو آيات دقيب تهوري لا إكراه في الدين أهل علم قاركود وحي كفصيرين وإلهدين وحي اللغة شيدا يعني عيدنا دين تهكو خصبنا صواب بين آيات الهيد صوابت الهيد وحي آهيد أنصارت أي وحي لهايين إن أمو يرير أما عرور مركا وحوية يران تودي نساروبي أما مركا يهوديوبي أي مركا تشري أو حجري تشري مركي إسلام لماذا كهر أي وحي عادو لهايين هدي عيد أبطكو أي كبحان وحي سمين شرين إن أي وحوية قولادا كريستان كاما قولادا يهود وكلا إن أي وقين شرين دبادنا مركا يقو أي سباق مرين شرين ودبادنا مركا يوران شرين المهن هدو نولا هدو مودة إن إيسا إن وحوية يهود النقضة أما إن كريستان نقضة دبادنا مركا سا وحوية أبط شعيل بإساسي لكو أوران شرين وحنا وما يركي شرين ده وحوية مركا قولادا ديما هاي هايساتو وإيقو بقالا يا هايين ومشركين بيا هايين يغانا دين من دين هايستا أيه وقبين مركا ساد دواد مركا أبد كي غار كود باسي اللوغو جي أبد كي سيدا اللوغو جي أيا نسارو بي غار كود يهودو بين أو ديمه كلا أيه غاتين يعني مركا غار يهودي نغدين غارنا أي كريستان نغدين مركا غار كود أيسا أبد كود أيه نغدين أهلو كتاب أيسا كون نغدين yaraan toodina ay sidaa ku galeen iyagoo sibiyaan ah sidii ay ku barteen ee diintii qoladaas sidaana ay u ixtiqaadiyeen u qaateen aya markii dambe nabi maxamed uu yimi sallallahu alayhi wasallam wa islaameen qoladii ansaartu oo si khazraj markii ay islaameen ayay waxay yiraahdeen la nadacu abnaana ubadkayagii deyn mayno ee waa inaannu markaa wax way ay islaamaan yaani waxaan ku khasbayna diinta aanu markaa qaadanay baanu markaa ku khasbayna markaas ay soo degtay sida riwaayadka qaar kood sheegayaan la ikraha fi ad-din qad tabayyana ar-rushd min al-ghay yaani khasb li dintakum achirto yaani idnaba dintaha ku khasbina idnaba dintaha ku khasbina sabab nuzulkaasi ahlul ilmi qaar kood sheegeen marka waxaan ku fasireen in looga sheedo nahy macnuhu inuu dhacaayo nahy siiqadu inay nafy tahay macnuhu in nahy u dhacaayo laga reebayo la tukrihu ahadan fi dinillah بعض أهل علمنا وحي إلى ذن لا إكراه في الدين وحلوت شيء ذا يعني الدين تعيدنا بكم أخص بكرتان أخص بذا دين تكون خصبتان وقلبي قد خصب كو قليسان ما شفته ويا قلبي قد السلطان كما له ذي أود بشر كما أود كران قلبي قد إني خصبان أقف كو وحو اعتقادين أيو إني كو خصبان ما كري كران هدي أي خصبان وحي خصب كران ظاهر كيسي موقال كيسي سرع لكن باطن كيسي قلبي كيسي ما خصب كران تاس يضابي كفصرين لكن لو ما تشهد على كل حال يعني الروح وحضونه اسك عقيدين كرا يعني الروح نبا يعني مركا وحوية لفرق قليل لنا فاضل ساس يدا لو ما تشهدو وكيد دونا وقالو بكرا كيد دونا وإسلامي كرا مرادك ساس يدا لو ما دلها ولو ما تشهدو وايو حرية الاعتقاد إلا إلهده ولا إلهده قفك وحضونه عقيدين كرا وكي مسلم كا وقالو بكرا وأرهن مركا كفر وقال لما ساس أولي قوانين تقاركود والدولتها قاركود أي دكستين أورانا إيسا يعني وحوية حرية الاعتقاد مكفولة يعني دينتا اعتقادك وقفك عقيدين أيو إن أحرية هاي عقيدة أو عقيدين أيو عقيدة وقفك عقيدين أيو إن أحرية هاي ومدلوك فارغاتي وأن لقو فاطرين وحضونا بروح عقيدين كرا كي دونا قالوبي كرا كي دونا إسلامي كرا عقيدة النوع عاسي وعقيدة كفرية أرنك النوع عاسة أما غيرونك النوع عاسي وقالمو إساقو قالموي وضن هذا غير كود قوانين تودي كود درسدين قضب النوع أورانايا أويلي أورانايا سيدا مركا وحوية النصراني وو إسلامي كرو أيا مسلم كنا وقالو بكرا سيدا يهودي وو إسلامي كرو أيا مسلم كنا وقالو بكرا لكن تاسوا محي وإباحة للردة وإباحة للكفر وقال لماذا أولا بنينا يوي قال لماذا إلا بنينا ما بنانا بلا مركا إسا يرقعانو دعاد لو يقانو أي غاركود عبارات نوعا سوكال أكود واقعي أو مركا وحوية غاركود أي لهدين سيدة ترابي أوكال يعني سيدة مركا النصراني وقو إسلامي كرو أي مسلم كنا أردو بكرا وأي فرق أولي حيا مجرو سيدو كان عقيدة إسا أحريهاي oo islaamnimada haduu doono u caqiideyn karo u qaadan karo ayaa marka muslimkuna haduu doono caqiidadu doono u qaadan kara oo bimaana ay u banaanta inuu qaata tan noocaas waxa weeye waa mid aan banaanayn bal waa mid kufri ah waayo nabigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam man badala diinahu faqtuluu ka diintiisa badala dila marka ridadu mid banaan marnaba ma aha waa mid muxaram ah waa mid kufri ah banaynta la banaynayaana waxa weeye waa mid gaalnimo ah wey marka mas'alada noocaasa mufakiriin badan ayaa ku qaldamay oo marka waxa weeye ku dhawaaqay xurriyatu lictiqaad inay tahay mid muhim ah islaamkuna uu ku baaqayo dadku inay u xor noqdaan caqiidadooda oo waxay doonaan caqiideyn karaan waxay doonaan ay caqiideyn karaan waa jirtaa yacni ahlulkitaabka yacni ciddii ahlu jizye ah markay jizyada aqbalaan oo yidhaahdaan waxa weeye jizyadii waa bixinaynaa oo gibirkii waa bixinaynaa muslimiinta xukunkoodana waa ku hoos noolaanaynaa inaan lagu khasbaynin diinta waa jirtaa oo loo daynayo inay diintooda haystaan jizyadiiyo gibirkana laga qaadayo laakiin gaalo oo dhan hadday tahay markay sawxaan yacni shuuciyo yacni markaa le ilaahba ma jiro hadday tahay mushrikiinta hadday tahay buudiisamka hadday tahay waxa weeye markaa kuwa murtadiinta ee diinta ka baxay dhammaantood in loodhanayo caqiidadooda u wada xor yihiin oo waxay doonaan bay caqiidaynayaan ma jirto ninka ridoobee gaaloobe waxa odhanaya diinta ku noqo hadduu ku noqon waayo waa in la dilaa inuu noolaado xaquma leh haddii xukum islaam lagu dhaqmaayo inuu noolaado xaquma leh iska daa islaamku inuu odhanaayo xorriyadiisa yacni caqiidadiisu u xor yahay inuu yidhaahdo iska daayo waa shareecadii oo laga been sheegaayo in la yidhaahdo qofku inuu gaaloobo caqiidadiisu u xor yahay oo wuxuu doonaa buu caqiidayn karaa waa u bannaanta yacni insaas waxa weeye la yidhaahdaa waa mid waxa weeye markaa shareecada markaa tacaddi iyo xadgudub ku ah geefna ku ah mid bannaanna marka aan ahayn bal ee kufri ah yacni waxa weeye labada qadiya la ysku qaldayaana waxay tahay waa qadiyadda ku saabsan cidda ahlu jizyada ah ee shareecadu ay sharciyeysay in gibirka loo bandhigo oo gibirka hadday aqbalaan gibirka laga qaadayo loona daynayo diintooda ay haysanayaan hadday laakiin gibirkii diidaan waa lala dagaalamaya ilaa ay islaamaan ama ay gibirka yeelaan waajibka markaa yacni waajibka ahi waa sidaas haddii awood loo leeyahay haddaan awood loo lahayn taas waa shay aakhar laakiin muslimiintu hadday awood u leedahay waxaa ku waajiba inay la dagaalamaan waqaatiluhum xataa laa takuuna fitna waajibku waa saas hadday gibir bixiyaan ciddii ahlu jizye ahi waa la daynayaa oo caqiidadooda loo daynaya laakiin waxay markaa samaynayaan sida ahlu dhimmuhu shuruuddooda waa inay fuliyaan oo waa inaanay diintooda yacni faafin oo muslimiinta diinta ka saarin oo wax islaamkii ku lidiya aynay faafin oo shacaa'irtoodii iyo camalladoodii cibaadaadkooda waa inay qarsadaan waa inay qarsadaan yacni waxa waa inay la soo banbixin yacni markaa yeedhis dadka diintooda ay ugu baaqayaan ama ugu yeedhayaan islaamka waa inay dhaleecayn waa inay dacaayadayn waa in waxa weeye ay cuhuudda marka muslimiinta ay la leeyihiin waa inay fuliyaan tamayuska iyo soocnaanta ay muslimiinta ka soocan yihiin waa inay ilaaliyaan shuruudihii marka shuruudulcumariya shuruudii cumar ibnu khataab loo nisbeeyey ee marka ahlu jizyaha uu la galay ahlu dhimmaha waa in shuruuddaa lagu fuliya culammaduna isku waafaqeen ay qabuulka kula kulmeen waa intaa ilaaliyaan haddii kale ahlu jizye noqon maayaan marka cidda ahlu jizye ah markay jizyada bixiyaan waxa weeye waa loo daynayaa inay khusuuskooda diintoodii ugu camal falaan yacni si hoosa iyagaan muujisanay laakiin waxa weeye dadkii kale waa lala dagaalamayaa ilaa inta waxa weeye ay soo islaamayaan waa lala dagaalamaya waa lala dagaalamaya ilaa intay soo islaamayaan yacni waajibku waa saas yada wey marka bacdu ahli cilmi waxay ku xambaareen laa ikraha fi diin in la yidhaha laa tukrihu axadan fi diin illah oo la yidhaahdo waxaa loo jeedaa waa cumuumu yuraadu bihi lkhusuus lafdiga caam ah gaarnimaana looga jeedaa oo waxaa laga tilmaamaya ahlukitaabka iyo majuuska ciddii ahlukitaaba ama yahuudiya kristaana ama majuus ah diinta ha ku khasbina hadday gibirka aqbalaan laakiin murtadiinta diinta ha ku khasbina loogama jeedo gaalada kaleena markaa diinta ha ku khasbina loogama jeedo baatil weeye macnahaas حرية الاعتقاد مكفولة قول كورانا يعني وقول باطلة قول باطل. إله يوحي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى كوكستو ككفري وكقالوا بطاغوتك إلهينا الرماية وحو كدقي قولك يقنتنتي أضي قبض نيد أي كدقي يعني إسلام لماذا وغفصدك كنتنت أضي قبضنا وإسلام لماذا طاغوتك كفري قال لك كفرين أيوه وإن مركا وحوية عبادة لعابودة يلقى قالوا ولقى فقادو وعبادة سلقى ديرادو وباطل لماذا سلقى اعتقاديو ولا لا عل نقضه ولا النعه وعد الرميسان على النعه انت اصرنا من وحكين سري وحكين سري كفر طاغوت كلا كفرنا كفر طاغوت كلا كفرنا يا ايا كين سري وانا الا قد يراد عبادة اللي عبدني الا قد يراد لا اعتقادي انا انه باطل يهي عد مركا وحوية طاغوت كعابدي سنة وان مركا وحوية لا اعتقادي يعني مركا كفر قوده وعي كمتهي كفر يا طاغوت كلا كفرنا عي كمتهي ويؤمن بالله إيمانك الله للرومين أيه وإثباتك ويه مركا لا إله إلا الله وإلا معنى تهي يعني فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله كفر بالطاغوت يا الإيمان بالله ويكوف سنيسا لا إله إلا الله استمسك وحيشيك يسوى كدقي مبالغة كترتا الشيخ وحور ابن عسيمين تمسك لما أرن اي استمسك لي علماء قاركودنا وحي يدهدين مسك لما أرن أمسكنا لما أرن وحينا يدهدين تمسك يا استمسك لبضوا مبالغة كترتا مركا وحف في عنيد إلا يدهدين مسك أما أمسك لكن على كل حال عبارة مركا وابن عسيمين يجينا وصحيح مش هيخذك العبارة التلمامة يا نوا صحيح مركا مسك يا أمسك تونا لما أرن اي وحل استمسك تمسكنا لما أرن اي وحل استمسك انت بوح أبلغ كاء استمسك كو كلام مبالغك ما شرته مركا وحوي اجتهاد سيادئي مركا مبالغة ما تلمامة يان مسك يا أمسك تمسك اجتهاد يا مبالغة اي تلمامة يسان او سيدا لغب سنة لغب سنة يلغم مبالغون ايو ولقد ذلك هيا شيء استمسكها كالسيحيل لا وهي زيادة المبنى زيادة في المعنى حروف إلا كردية وحي كان سنة يسمعنه إنه كردي استمسك يتمسك اسكو معناها آتي لو هذا تيبا حروف بضن وحي حروف بضن استمسك مر هذا استمسك حروف بضن تهي وإنه أبلغ كتو كحيل ديرتان وفي الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحكسنا أي إمام أحمد يا الترمذي يا ابن ماجه يا سوريان علماء قاركودنا أي صحيحيان رأس الأمر الإسلام أمر كالدين تا مدحيس الإسلام وإسلام نمو وعموده تير رحات كيسنا الصلاة وصلاة وذروة سنامه كرس كيسا يعني ضعلك أقص الرئيانة الجهاد في سبيل الله وجهادك إلهي وددي سلو جهادي ذروة يا ذروة واللغتان واللغة إن ذلك اللقوده يلين الهصرقه مركا ذروة السنام وحل إله ذا أعلى شيء من السنام وإنت مركا كرس وقص الرئيسة أيا اللي إله ذا ذروة اللي إله ذا أما الذروة سنامنا وحوية وبفتح السين وسنام وكسحاب أو وزن أهان سحاب إلا وزن تان السنام معها حديث كان وحو الشيخ أصوغاتي أمور تدين تأيني أمضح تهي إسلام لماذا إسلام كاس أمضح تهينا وحلوغة جدا توحيدك توحيدك أي أمضح أرينك دين تا توحيد الآن إسلام لماذا ما شرته سساوذي وأعظم واجب توحيدك وواجبك أقوينا أقنفر لماذا بضنا هرنا وأغسوا هذا الله يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله مرك أول واجب وتوحيدك وأنا آخر واجب وأنا واجبك أقضى بي الروح مرك نفط إسكا قريصو أو سكراضيو وحواجب إن الله لقمه لقنوا موتاكم لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن الله لقمه واجبه ساساوه ذي أدو يضا وحا وقدن بيأوك قبحا وين النقطة توحيد لا إله إلا الله وين النقطة تدفر بضانيتا غافل بيكيهين مركي أركان قفكو السكراضية شهادتي أقبا مايان هل كاسي عراريا أنا مركاسي أولا يوذات قنانة وياسيمك أخريا ندونينة والقرآن كاللورنا يوذاتك كو أخري أما مركا اللورنا يو قنانة يعني النبي ما أورنين قنانة حديثك قصة أراري الشيخ إقرأوا ياسين على موتاكم نوا ضعيف كوين الرمانة السكرادة ياسين كو أخريا حديثك أورنا يا ما الصحين ومصقنا وضعيف صدح اللولين ومضرب مجهول بان سنة كيسة كترة وانا مضرب حديث مركة وحي الضرب كسبا يهيوي صدح اللي علماء الشيخ وانا وضع حصوصنا يهضا اهل العلم قنا وعد حديث كاسين وضعيف وانا الصحين ياسين كالقوا اخرين ايانا وحي مشايخ ذو يلاهدين وعلماء قال كذا يقول هذا وحل لغة شيء ذا نفط إن سهل اللغة صاره إما خاتمة دي سكو ونكسنانيسة الروح ياسين لجو آخر يا خاتمة دي سوا ونكسناتو أهل كنا ما ينسى الله قاضا علماء ذا وحي لمشرا حتى علماء ذا يقول هذا لجو آخر يو أما استحبابي أما حديث كضعيف كعص كذي وحيلايهين ياسين مرك لجو آخر يو نفط إن سهل اللغة صاريا لكن أرنك خاتمة ذا كل صافصا ياسينك لقو أخرنا يا وحبك ما تريو دليل لما لي مركة هران أخرس كلقو أخرنا يا نبي كما أخرين سحابة دي سنة كما أخرين حديثك كسارين وضعيف وحاو النبي إن أمري إن شهادة الله لقمه لقنوا موتاكم لا إله إلا الله اللقمة كوينا لمن أيا لا إله إلا الله سأنقفك النفط وقدعين شهادة الآن وإن لا إله إلا الله الله لقمة هذه لا إله إلا الله مركأ وإله هذا نفس كبحضه خاتمة ونأكسام وخلد انتوا أهل شنو وحاول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كون نغضى هذا الكيس وقد بي لا إله إلا الله نغضى وأهل شنو ويما النبي صلى الله عليه وسلم marka taa nabigu amray waa in lagu dadaala taa nabigu amray waa in lagu dadaala marka arinka diinta waxa u madaxa islaamnimo tawxiid baa u asala tawxiid baa u madaxa tawxiid la antina islaamnimo ma jirto ruuxa di madaxa laga jaro miyuu noolaanaya shakhsun bila ras ruuxan madax lahayn ma noolaanaya maya دين أن مضح لهاي نشري ميسو هذه توحيد لوايه دين ما شرته سأسأل يا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم لها قار أن عمل كلب السمين توحيد موياني أو انت يا شهاتين دبنا كل انت إنك يهودي قاها يا نبي قوي من صلى الله عليه وسلم إساقو سكرادة يا إنك أو كيري إسلام أين أنك يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إن يردب ديدنا أولنتي نبي قوحر صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار وحمهد لإله النار كبد بادي معوك كبد بادي توحيد كلي أيوك كبد بادي توحيد كلي الله كبد بادي النار صحابي قال له رنجري عمرو بن ثابت ولقي متكن وأنا أهل جنة توحيد بكل انتي يدو النبي جهاد قال أيو أيمي دادو حول أكلاتك على ميا أسلم مجاهد نيان إسلام مسوى جهادا نبي حكور صلى الله عليه وسلم أسلم ثم جاهد إسلام دابدنا جهاد نكوا إسلامي جهاد كيبو قلي جهاد كيبو القدلي صلاة بكم واجبين وهي الصلاة فرالي وقت أي شوكتما إسلام انتو عمري جيسا اسلام نمان نولانا صلاة فرعي بلا مصوى كل من هذا هو قادي انسوى تعرف الصلاة ودنت يا صلاة كما تقين وين اكو واجبين با صلاة فرعي با وين اي مركز سوى هليلين مركو إسلامي صلاة فرن ما تشوقن مركا لدلينا صلاة فرن ما سوقرين مركا وحاوي عمرو بن ثابت بالورنجري ولي متوكن وانا أهل جنة عمل كالوردن روح هدو السمايه وأن التوحيد اللائما وحبه ما ترى عمل كاس وككع ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون عملك بدون توحيد هدويه وبريا وككع وعموده الصلاة تير كيسو وصلاة قرغو تردحاد لأن مستاقيا أما تيندادو يعني يضان مركا عمودك أما قرغا دحان لهين يعني قرغا يضان لهين إسوحايا مستاقيسا ومايا وإن يشيرتا وحي سوحايا وحال مشبه إسلام نمادي سيدي تيندو وكالين يكادغان تاي وإن مدح لهذاي وإن وحوهي مركا أي لا ذا هاي وحوي يثير لحد لا يعني مروح الجوش بهاي سيد الشخص أكله أو مضح إنه ليه هاي مروح الجوش بهاي سيد تيندا أكله أو ليه هاي مركا برتا أما مركا ثير كا قريقة سهية واجهور قريبة لقسم من شرادة بير بالقسم يا وحنا يا سهية تيندا ذل بيا دعال أي قط يا أنت هذا أنت هسي شيرين ما شوي سو مرنا واحد وشبه هاي يعني نف قيله هي كورس كيسال وشبه وتشبيهيه كالدون مركا تيرك مركا وحوية دينته وصلاة ساساودت بي أهل علمك علماء بدن أي لهدين قفك هدو الصلاة كتقوا قال وصيدان قرق مركا تير لان ستاقين oo tendadu ayay tiir laan isu taageen oo qori laan ayay isu taageen ayaa waxa weeye yaani arinka diintuna aanu isu taageen salaad laan ahadiisana waxa ku saarootay ruuxa salaada ka taga inuu gaal yahay ba ku saarootay yaani kuruska arinka diinta kuruskiisa marka qadarka ugu sareeya wal jihadu fi sabilillah حال لو يري كرسك قيبت أغص الرئيسة وجهادك أرنكي دينت النيف قيلو كلمرك اللقاني النيف قيلو كرس ليه كرسك سئن أغص يس الرئيسة انت أغص الرئيسة كرسك أي جهادك كالدقاني محال لو يري جهادك وحي حماية ويهايو إلالين أي دينت وهي دينت ودفاعية حراس مالك إسلام كاللقو إلالين أي قال هذا كيتك وديادقرت ودي بلقا دفاعية دعوة الإسلام كو إنه هرقشو وفافتو أو إسلام كو إتكالي قيرو أيو مركا جهاد كو كان صنايا مركا سياسة أوديد وحماية للدين ما دام الدين تيو إلالين أيو أو إلالين دين تيو يهي أو مقوم يتوسيا ويهي أو مكمل ويهورنا ميسر أيو سياسة أوديد با جهاد كو لو يري وكروس كا قدر كو غصر أيو كالو كدق يهي جهاد كو في سبيل الله والله أعلم إلهي بأوا قوم بضن وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم إلى هاي ها أمانو نحريس قاره ونحريستو أو مركا نحريسه وكرديو ونحريسنا أيو أما ها أمانو إلى هاي على محمد محمد كركيسة صلى الله عليه وسلم وآله يا قرابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه يا أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسلم هنبت قريو القاسون أقول أجي هاي كتابك على الأصول الثلاثة إلى هاي أنا وأنفعه وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضى وصلى الله وسلم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ما أنت أي تاريخ ذو تهي كن يا أفر بقل يا صدح يا صدن كي هجرية بشر رمضان أي تضبط تهي أي نور ما ذي كتابك على الأصول الثلاثة إلى هاي نوحي نكبر يا إنه إلى هاي وأنفعه وحقال ذا هدي أنه كهد اللينا إنه إلهينا قد دافو بين إلهي كبرينا وصلى الله وسلم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك